وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نجيب على الأسئلة ومنهجنا في الإجابة على الأسئلة يكون باختصار غير مخل ولا تطويل ممل مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ما أمكن. هذا سائل يسأل يقول: كيف يكون الخوارج ضلالا وهم أصحاب نسك وعبادة؟ كيف يكون الخوارج ضلالا وهم أصحاب نسك وعبادة؟ أما أن الخوارج أصحاب نسك وعبادة فنعم، فهم أصحاب نسك وعبادة، وقد أخبر بذلك عليه وآله وسلم كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذهيبة بين أصحابه، إذ جاء ذو الخويصرة رجل من بني تميم، وفي رواية: غائر العينين كث اللحية مشمر الثياب، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك وإن لم أعدل فمن يعدل؟ وفي رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية مسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. أيأمنني من في السماء ولا يأمنني من في الأرض؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن له أصحابا. وفي رواية: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. والخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام، يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا علي رضي الله عنهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. صلاتكم لا تساوي شيئا بالنسبة لصلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، لكن يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين، كما يخرج السهم من الرمية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه، وفي رواية إحدى يديه ثدي امرأة، وفي رواية طبي امرأة دردر. مثل الثدي يدردر فيه شعرات بيض يخرجون على حين فرقة من الناس. لما حصلت الفرقة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا رضي الله عنه قد قاتلهم وأنا معه. يعني أن أبا سعيد قد قاتل مع علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال والله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا عقول لهم. حدثاء الأسنان حدث، والحدث هو الغمر الصغير. سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يتكلمون قال الله قال رسول الله، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي رواية هو حجة عليهم لا لهم. يخرجون على حين فرقة من الناس فأينما ثقفتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون فيه أناس سيماهم التحليق، من سيماهم التحليق يحلقون شعورهم، فمن أدركهم فليقتلهم، فمن أدركهم فليقتلهم. وأخرج ابن ماجه القزويني في سننه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. والخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه لما حصلت الفتنة بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه في مسألة التحكيم، فقالوا حكم الحكمين إن الحكم إلا لله. الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق إن الحكم إلا لله كلمة حق لكن أريد بها باطل. وقد ناقشهم ابن عباس رضي الله عنهما، كانوا في 6000، قال ما تنقمون عن علي على علي؟ قالوا حكم الحكمين والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. فقال إن الله تعالى قد حكم الرجال في الخلاف بين الزوج والزوجة، مسائل أمور بسيطة، المسائل العائلية يحكم فيها من؟ الرجال. قال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد الإصلاح يوفق الله. هذه أمور عائلية، فما بالك أمور الأمة وأمور الدولة؟ نتحاكم إلى الرجال. كلمة حق أريد بها باطل. قال: خرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. قال: هاتوا الثانية. قالوا: غزا ولم يسبي، لما حادثة الجمل، حادثة عائشة. قال: هي أمكم بنص القرآن، فإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، وإن قلتم نسبي أمنا كفرتم، أخرجوا من هذه. فزالت الشبهة. وقالوا: نحى عن اسمه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. شوف العقول السخيفة والجهل، يكفرون الأمة بسفاسف، يأتون إلى المتشابه ويدعون المحكم. قال: أرأيتم يوم الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، وجاءه سهيل بن عمرو من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل أمركم، كان يتفائل بالأسماء، فقال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فقال سهيل: أمحها، ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. هل هذا ينقص من قيمة الله؟ لا ينقص. قال: لو علمناك رسول الله ما قتلناك، أمحها، اكتب محمد بن عبد الله. فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال لعلي: أرنيها، فحكها بأصبعه. والفساد يكون من أمرين: إما فساد في الإرادة، وهذا يقعد بصاحبه عن فعل الطاعة ويفعل المعصية كشرب الخمر والزنا، هذا أهون. والنوع الثاني من الفساد فساد في التصور، الإنسان يعمل شيء ويعتقد أنه يعمل السنة، وهو راه يدير في البدعة. وقد أخرج الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الترغيب وفي ظلال الجنة، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وقد ظفرت بنص للحسن البصري رحمه الله تعالى في البصائر والذخائر في المجلد الأول صفحة 156، قال: جاء رجل إلى الحسن البصري، رجل من الخوارج، والخوارج يكفرون الصحابة، يكفرون المسلمون، المسلمين. جاء رجل من الخوارج إلى الحسن البصري فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا. قال: كيف أصحاب دنيا والواحد منهم يمشي بين الرماح تتكسر في صدره ويخرج من أهله وولده؟ فقال الحسن: حدثني عن السلطان، عن الرئيس، هل منعك من الصلاة؟ هل منعك من الزكاة؟ هل منعك من الحج؟ قال: لا. قال: فما أراك إلا منعك الدنيا فأردت أن تنازعه عنها. فالخوارج أصحاب دنيا، وفسادهم في التصور.